حصريا على موقع دي جي كيمو. عازف أور يوسف أوشا. دنيا النفاق دنيا الأونطة دنيا الثلاث ورقات دنيا المغفلة خداع في حلاوة البدايات يسأل مجرب يا ابن عمي انسان ليك إخوات آخر الكلام خليك مراية للي تشوفه منهم وما تتخدعش وتقول إخواتي وتقول مفيش منهم الله يعينك عاللي جاي هتشوف كتير منهم هنيت على كل عشرتي وخزلوني انا اللي رهنت عليهم هم كسروني هموت وعرف لي من الاول تسحبوني وافهم لي في اخر القصه دستوني ما شوفتش وقت واجعي حد جه وطبطب بموت في البيت محدش على بابي خبط وكله عايز اصل فلوسي بترطب وبيضطري على قلوبهم وبيتظبط مفيش كلام بعد الكلام كل الكلام تام الضربة جاتلي من اللي عمري ما كانوا في الحسبان العشرة كشفت كل عندي الكل معدن باب سواد النفوس بان في العيون واضح وضوح الشام من كتر قلبي ما اتشرخ ما بقاش في حين اللام علقت يافطك اتب عليها قلبي قبل الكام انا ما عرفتش اوصل لحاجة في طموحي برغم اني حاربت وطلعي ناس روحي يا احلام لتملي الغريب تروحي عايش بخسر وقاعد عد في جروحي خلاص انا كله سابني رجعت وحداني شعوري وجع حرار وانا قلبي انساني رجعت النقطة تحت الصفر من تاني نظافة قلبي دي بجد ازياني هشرب كيوف اشرب خمور لحد ما انسى واموت قلبي السليك سلك كان ديور اتحط وسط يهود حقي عليهم طلع اونطة ملهوش اساس ووجود مين اللي قال ان انا عايز حاجة منكو في يوم كل اللي كنت بجد عايزه الحب بينا يدوم لكن بجد ما كنتش اعرف ان السنين بتدوم يا قلب انساها في بنات يا ما غيرها كفاية ولا ناسي اللي حصل منها انا فاكرك حبيبة تارك بتدمنها بتعمل لي في نفسك كل ده عشانها بحبها حب مش عارف اتعالج منه ولسه بموت في قلبها ايوه مع انه جاي مخدر وصعب اني تاني امنه لكن ما عرفتش اكره ولسه انا بحبه كانت بيا بتنسى واحد تاني قبلي ولما رجعوا لبعض تاني سابت قلبي قالت عشقك وانا صدقت من هبلي قالت عشقك وانا صدقت من هبلي بجد بجد صلي واشكري ربي عشان ما عرفتش اكرهك ده من حظي انا مش ضعيف لكن لو كنت مش حبي بجد انا كنت جيت وشربت من دمي اعاتب في مين دول معروفين ولا دم ولا احساس ما بعشر انه اول ما سمعوا اعلاني للفلاس ينعش وملح ترد جرح وقفلت بالتربة شبعت كلام شبعت وعود مزيفة وكل اللي انا احبه فجأة يختفى بقيت حاسس تملي بصدع وأريافة ما جربت الشعور العزوة والدافة ما شوفتش حد مرة أمري كان همه ما شوفتش حد شلت وقداش على دمه ما هانش عليكو في مرة سعلت التامه بعيط منكو وانتو بسهرة بتغنوا